بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف المطلق؟ هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة. هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة. المقيد هو اللفظ المتناول لواحد بعينه أو غير معين موصول بشيء زائد على الحقيقة. ذكر أربع حالات للمطلق والمقيد. من يتحد الحكم والسبب. الحكم في هذا المقيد إلا عند أبي حنيفة. يطلق نعم يشمل المطلق على المقيد عند عامة العلماء. الصورة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب. يتحد الحكم ويختلف السبب. في هذه الحالة الجمهور يحمل المطلق المقيد. منهم من عزل الجمهور أنه يحمل المطلق المقيد. منهم من عزل الجمهور أيضا العكس أنه لا يحمل المطلق المقيد. الصواب أنه لا يحمل عليه إلا بدليل ثاني. نعم الصحيح أنه لا يحمل عليه إلا بدليل. لا يحمل عليه إلا بدليل. الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم. وصواب فيه أنه إذا قبل المطلق الوصف الذي يقيد به المقيد فإنه يقيد. يعني يقيد به إذا كان المطلق يقبل الوصف الذي يقيد. الصواب أن يختلف الحكم والسبب وأن لا يحمل. اختلاف السبب والحكم فلا يحمل. لماذا مثل المؤلف بقول يتحد الحكم والسبب؟ ما هو المثال؟ اتحاد الحكم والسبب. أو لو ذمن الصورة من الدم وكلها الأخرى ذمن الصورة كلها تحريم وكلها سببها من الإيمان. لماذا مثل أن يتحد الحكم ويختلف السبب؟ الكفارة التي فيها التقييد في الإيمان يقرا كيف تقول اتحد الحكم ويختلف السبب. والثالثه ماذا نختار لها؟ ان يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم. ما هو مثال؟ نعم الكفاره مثلا فيها اطعام 10 مساكين وفيها تشركها قيد الإطعام من أوسط ما تطعمونه فألحق العلماء بكسوة أولا من الرصاص. الرابعة أن يختلف معه فهناك الجن له حكم خاص به. يعني الأوسط من الأوسط قول من الأوسط يقيد هذا الله. المثال الذي قلناه في إسفاء الجزار يعني الجمهور على حمل المطلق على المطلق الجمهور العلمي لكن ينبه على الجمهور يرون أن ماذا أن إسفاء الجزار بدون سيارة مكروه فقط هذا غير صحيح. صحيح التحريف من رواية أحمد رواية أحمد والجمهور لهم الاختراع ومن على ذلك يعني حتى يكون طالب العلم على معرفة عند العلماء معرفة مثل العلماء فيها الجمهور يعدون من الاختراع لذلك يتحرر فيها وإذا كان من الخيراء يعدون محرما والصحيح أنه محرر مطلقا سواء كان الكلاء أو الكلاء إلا أنه مع الكلاء أعظم جدا من الكلاء ولا شك أنه ما ذريعة الكبر كما في حديث جابر بن سعيد ليكفي أشفى الجزار كان يشفى الجزار من المخيط ولم يرى من العلماء من عدل من الكبائر حتى وإن يكون مع الكلاء إلا أن يطلعهم متأخرين كالشيخ ابن تيمية رحمه الله. ندخل اليوم في باب التطهير والشعر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال قال باب بالكفر والإشارة، أو قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: باب بالكفر والإشارة. قال: اعلم أن مراده بالكفر والإشارة المكفور، وعرف المكفور بأن ما يقتبس من الألفاظ من كفرها وإشارتها لا من صيغتها. إن الصحوة باللغة العربية بمعنى صحوة الكلام، أي معنى الكلام، صحوة الكلام أي معنى الكلام. وكذلك إذا قالوا صحوة الخطاب أي معنى الخطاب، معنى لحن الخطاب أي معنى الخطاب. كذلك صحوة الخطاب ولحن الخطاب أي معنى الخطاب. المراد أنه شيء يستنبط من المعنى لا يدل عليه النص بأصله، مما يدل عليه بالمعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: من صحوها وإشارتها لا من صيغتها. قلت: وتعريفها المشهور عند هذا المصروف هو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المنطوق دل عليه النطق إذا كان في أصل صيغته ونطق، والمكروه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، دل عليه اللفظ بالمعنى لا باللفظ المنطوق به. كما تعلمون يمثلون الآية طلب قبلهما المنطوق وهل منع ماذا؟ بالتوقف معناها منعا التأذي، فهو مفهوم موافقة مثل نعم يسلم بالتقوى الخطاب ولحنه ومعناه ومحتوى. قال: والمفهوم دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وعرفت المراقي المنطوقة بقوله: معنى له في القصد قلت معنى له في القصد قلت الصلو، وهو الذي اللفظ به يستعمل، يعني دل على اللفظ استعماله اصلا تاصلا. وعرف المكروم بقوله: وغير منطوق هو المكروم منه الموافقه قل معلوم، غير منطوق وما يسمى بالمكروم. ثم ذكر احد تكليه وهو الموافقه مفهوم الموافقه. وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف منطوق بلا خلاف وطرف مفهوم بلا خلاف، وواسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. فالجمع على أنه منطوق دلالة عندكم في الجمع فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها، يعني لا قلت شجرة دل على هذه الشجرة المعروفة عنه، لا قلت النخيل دل عليها، فهذا منطوق صريح مجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها. واعترف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره، مفهوم المخالفة اتفق أنه مفهوم ليس منطوقا. والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم، هي دلالة الاقتراء والإشارة والإيماد والتنبيه. وذكر المؤلف بأنها من المفهوم وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرنا، وإليه أشار في المراقي بقوله هذا المقدام عدا من المفهوم وغيره جرى فيها الخلاف، أجرى فيها الخلاف منهم من يقول منطوق غير صريح ومنهم من يقول مفهوم. قال: وفي نعم وإليه الإشارة في المراقي بقوله: وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، قالوا في كلام الوحي معطوف على البيت السابع تكلم في البيت السابع فعلا نصر إنه لو حبة إطباطة ويطلق على كلام الوحي نصر نصر القرآن والسنة أولا من تخذنا إذا معنا جديد وأنه تلقهاش ما ليس بالصريح فيه قد دخل يعني الذي ليس بالصريح هل هو من المنطوق فيأتي الذي بعد في بيان ما هي الأشياء التي ليس بالصريح وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة الاقتضاء عرف هذا الفعل أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل فسيأتي هذا الكلام الشرح. دلالة النزول مثل ذاتي إشارة كذاك لنا آتي أنها تدل على شيء آخر دلالة نزول دلالة أكبر نزول معنى واحد اختار شيء الذي يسر تدل دلالة النزول أي من يسمى دلالة أكبر هي أن تدل على معنى آخر دلالة نزول يبدو كذلك قول مثل ذات إشارة هذه هذا تمثيل لدلالة القرآن مثل ذات إشارة كذلك لنا آتي هذا قسم آخر سمى الإمارة التنبيه فأولا إشارة لفظ الإمام لم يكن القصد له قد علمنا يعني الأول الذي هو دلالة اختبار اللزوم أو دلالة اختبار الإشارة وأن يدل اللفظ بشيء لن يكون مقصودا بالكلام السابق لكن يدل عليه دلالة اللزوم يعني تكلمنا كان مقاصدا المعنى الآخر لكن هو يدل عليه لكن هو يدل عليه فيسمى دلالة اللزوم لم يكن القصد له قد علمنا أي لم يكن قاصدا له قاصدا الدلالة على المعنى الآخر من الذهن من اللفظ دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد غدا دعوه يعني دلالة الإيماء والتنبيه يدل على شيء آخر يكون مقصودا عند المتكلم تكلم دلالة الإيمان والتنبيه أي أنه نبه على معنى آخر في كلامه وهو قاصد لذلك وهو قاصد للمعنى الآخر دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى رويه فبرويه لدى أهل ذلك الفن أن يقرن الوصف أن يقرن الوصف بحكم أن يكون لغير علة يعبر من فطره يعني عرف دلالة الإيمان والتنبيه أنه أن يقرن الحكم بالوصف وهذا الوصف لا يكون إلا علة لو لم يكن علة لعابه الفطنة وسيأتي توضيح ذلك أثناء الشهر قال سنوضح لك الفرق بينهما ما هما؟ دلالة الاقتضاء والإشارة والثانية دلالة الاقتضاء دلالة الإيماء والتنبيه قال اعلم ان دلالة الاقتضاء لا تكون ابدا الا على محذوف دل المقام عليه وتقديره لا بد منه لان الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق او الصحة عليه فمثال توقف الصدق عليه رفع عن الأمة الخطأ والانكيار وهذا اللفظ قد نبه الفخار وغيره على انه لا اقول هذا اللفظ رفع عنه وانما الثابت ان الله تجاوز عن المتين مع انه يرى قد تكون المتين نبه عنه المعلق على انه قد جاء ابن العظيم لفظ رفع الله عن هذه الامه ثلاثا وذكر عنه ولكن في اثنان قال فمثال توقف الصدق عليه رفع عن امه الخطا والنسيان لو قدر ثبوته اي على هذا لانه ان لم يقدر محذوف اي مؤاخذه بالخطا

فقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. فمثقال الجبل المسكوت عنه اولى بالحكم من مثقال الذره. وقوله واشهد ولو عدل منكم فاربعه حدود المسكوت عنهم اولى. وفارة يكون مساويا فإحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سواء أتلفه بالأكل أو أتلفه بالإحراق والإغراق فكلهم تساوي بالفرد. وكلا هذه القسمين يكون غنيا وقطعيا فالأقسام أربعة تختار أربعة وذكرت اثنين وما كان غني وما كان قطعي. وستأتي هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله تعالى في القياس منهم من صدق في الإطلاق جعل صحو الخطاء بالمعنى الأول ولحن الخطاء بالمعنى الثاني لحن وصحو قدم معنا في بداية الدرس صحو ولحن ما المقصود منهما؟ معنى الخطاء يعني هما مترابطان لكن بعضهم قرر قالوا ما كان مساويا ما كان المفهوم منه مساويا للمنطوق يطلق عليه لحن الخطاب وما كان المفهوم منه اولى من المنطوق يطلق عليه سحو الخطاب. يقول تعالى لا تقل لهم وكل يدل على الضرب والنبيه بالسحوه او باللحن على هذا التفصيل سحو الخطاب. والمنع من أكل أموال اليتامى دل على تحريم إتلافه بلحن الخطاب يقولون لحن لكن جماعة المسلمون لم يصدقوا جعلوا صحو الخطاب ولحن الخطاب معنى الله. قال واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المكروه لأن هذه الأمور تسمى مكروه مفهوما واضحا. قال وذهب جماعة من الشافعية أنه قياس وهو المسمى عندهم القياس في معنى الأصل. وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل يسمى عندهم قياس في معنى الأصل وقياس الجن كذلك. وقياس الجن ذكروا منه هذا أن تكون أن يكون الفرق في معنى الأصل. قال وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل أي أطلق تحريم التأثر وإرادة الأذية مطلقة أطلق البعض وإرادة الكل. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي اللغوي نقل اللفظ من وضعه من ثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور المسكوت عنه معا. أن هذا قول بعض عليه الصلاة قالوا هذا نقل هذا يسمى نقل بمعنى معناه الأصل في النطقين يدل على معنى واحد لكن من معنى اللغوي أجاز نقل إلى ما شابهه من مما دل عليه مما يدل عليه. الصحيح هو أنه من المفهوم وقول الشافعي أيضا ما سماه بمعنى الأصل أو قياس جديد أيضا قول قوي وإصطلاحات التسمية لا ضرر فيها. قال وأشار إلى هذه الأقوال في المراقب قول دلالة الوفاق للقياس وهو الجليس عبارة داء ناسي. دلالة الوفاق هي مفهوم الواد للقياس أي تعبان القياس فمتعلق بجار مزيد القياس متعلق بتعبان دلالة الوثاق تعبان لدى بناء القياس الجريء إشارة إلى قول الشرق ومن معه. وقيل من لفظ مع المجاز أي إشارة إلى قول الرباع الرباع قول الشرق لأنه من المجاز أي اللفظ أراد به معنى خاص ومعنى أراد به أطلق البعض وأراد الكل. وعرضها للنقل ذو جواز أي جعلها من المجاز الجغري في نقل الألفاظ إلى معانيها عنه، كما نقل نقل الغائب إلى المكان الذي المعنى يذهب إليه. نعم، وأصله يطلق على المكان المنصرف ويطلق على الخارج. قال: وأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنظور، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة في الزكاة. ماذا يفهم منه؟ لأن المعلوفة ليس فيها السائمة، هي بكلية المعلوفة التي تأكل من المباح والجبال والرجال. فالمنطوق السالمة والمسكوت عنه المعلوفة، والتقييد في الصوم يفهم منه عدم الزكاة المعلوفة، ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب. فهذه التسميات لمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ماذا يسمى؟ سهو الخطاب ولحن الخطاب. مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب. وهو ثمانية أقسام: الأول مفهوم الحصر، وأقوى سير الحصر، وأقوى سير الحصر النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله. فالأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا. والبيانيون يعكسون. قلت الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات، إذن هذا ليس من باب المنطوق. قال: تعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي، وقد نبدا عليه صاحب نشر الذنوب. وانما يكون للحفظ مفهوم في الادوات الاخرى، نحو انما، وقول انما زيد قائم يفهم منه ان زيد ليس بقائم، انما في الدار زيد يفهم ان الزيد منفرد بوجود الاخرى. وتقديم المعمول في الدار زيد، وتعريف الجزئين ذلك هم المختصون، وهم المختصون ذلك هم المختصون عرف المتراوح. قال: ونحو ذلك، يعني هذه الاشياء تثير الحق ويفهم منها ان غيرهم ليس كذلك، لكن لا اله الا الله فيها ايضا اثبات، فهي ليست من ذات المفهوم، فهي صريح منطوق صريح. لم يأتي إلا زيد، لم يأتي إلا زيد، هذا مفهوم ومنطوق صريح، منطوق صريح، إنه ما جاء أحد من ذلك. قال: ومفهوم الغاية نحو ما نعم، لأن الآن نعد ماذا؟ نعد أقسام مفهوم المخالفة، ذكر أولا مفهوم الحق. الثاني مفهوم الغاية نحو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهوم أن إن نجحت زوجا غيره حلت له. ومفهوم الشرط نحو إن كنا أولاد حمل يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن، إن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن. ومفهوم الصفة نحو الغنم السائمة زكاة، يفهم منه غير السائمة لا زكاة. ومفهوم العدد نحو بدون 80 جلدة يفهم منه أنه لا يوجد أكثر من ذلك. ومفهوم الظرف زمانا كان او مكانا، مثال الزمانك الحج اشهر المعلومات يفهم منه انه لا حج في غيره. ومثال المكان وانتم عاكفون في مكانه يفهم منه انه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك. وعلى هذا عن مثال لا اعتكاف في مكانه من اولين خلاف شرف لا يفهم. ومفهوم العله نحو اعطوا السائل لحاجته يفهم منه انه لا يعطى لغير المحتاج، قول بحاجه تدل على انه ما اراد من غير المحتاج. الثالث مفهوم اللقب وهو اضعفها، وضابط اللقب عند الاصوليين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس او اسم جمع او اسم عين، لقبا كان او كنيه او اسما. فلو قلت جاء زيد حديث من أنا لم يأتي عظم لم يأتي عظم مع السماء والسماء جاء زيد لم يتعلم عدم مجيء عمله بل ربما كان اختباره الكفر كما لو قيل محمد رسول الله أي يفهمون أن غير النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يفهم كما بل ربما كان اعتباره كفرا كما لو قيل محمد رسول الله يفهم من مفهوم لقبه ان غيره لم يكن رسول الله هذا باطل مفهوم اللقب باطل واشار في المراتب الى اقسامه ومراتبه بقوله اقسام ماذا مفهوم المخالف قال وهو ظرف عله وعدد ظرفتان ظرفتان عله تكون عله عدد مكون عدد ومنه شرط غاية يحتمل والحصر والصفة مثل ما علم من غنم كانت وسائر وسائر الغنم أضعفها اللقب وهو ما أودي من دونه نظم الكلام العربي أضعف شيء اللقب ايش عنده بعده؟ الشرط تقطبين عذاب لا يدخل إلا الظلمة أعلاه لا ينشر إلا العلماء لا ينشر إلا العلماء الشطر الثاني ناب منطوق برعت من كما ناب منطوق برعت من كما ناب منطوق برعت من كما لو سقط على البيت يصير قولة الشرط في الوصف يعني أنه يكون تابعا للقب للضعف وإنما تابع في صيغة الحصر بالقوة فأعلاه أعلى السياق وأقوى السياق لا يرشد إلى العلماء الذي هي مفهوم الحصر بالنفي والإثبات وقتل المؤلف ما عدا من المفهوم عدا من المنطوق الصحيح قول ما من طرق لضعف من كما الذي يمتني الى المنطوق الذي مفهوم المفهوم نعم الذي يلحق بالموافقه يعني الذي يلحق بالموافقه يمتني الى المنطوق فانه اراد الغايه اراد الغايه هو أشار بهذا الباب هذا إلى الغالب مراجع شرط المراقب قالت الشرط المفهوم الشرط فالوصف الذي ينافيه الوصف الذي ينافيه مثل الثاني فمطلق الوصف الذي يقارنه المطلق الوصف يأتي بوصف لا ينبني عليه الحكم هذا ضعيف فعدد القمة تقديم يدي عدد مفهوم العدد هذا الآن رتبها من حيث الأقوى ثم الأدنى ثم الأدنى فعدد القمة تقديم يدي تقديم المعمول أول ما عندنا بلع صار يدي تقديم يدي وهو حجة على الناس الجبل حجة على مفهوم المخالفة يحتج به عند الجمهور مخالفة وحنيفة لا يشبه بها قال واعلم ان ابا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة من اصله سبحانك اللهم